بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك، آمالنا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 20 من دروس التعليقات على شرح الإصبهانية أو الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واغفر لنا ولشيخنا، واجزه عنا خيرا. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: فتبين انتفاء اللازم في قوله تعالى: إذا لذهب كل إله بما خلق، وحذف سبحانه نفي اللازم لظهوره ووضوحه. فإن ذهاب كل إله بمخلوقه وانفراده به واستقلاله به أمر يظهر بطلانه لعموم العقلاء. والمقدمات الظاهرة البينة لا يحتاج إلى ذكرها في البيان الفصيح الذي هو طريقة القرآن. واختصار ذلك أن الخالق لا بد أن يكون قادرا، وأن يكون كونه قادرا من لوازمه لا يفتقر في ذلك إلى غيره. والعلم بأن الفاعل لا بد أن يكون قادرا هو من العلوم الضرورية البينة بنفسها بعد التصور الصحيح لكونه فاعلا. ولهذا كان وصف الرب تعالى بكونه قادرا هو مما نطقت به جميع الكتب، وقال به جميع جماهير العقلاء من المسلمين وأهل الكتاب والمشركين. طيب، الشيخ هنا يستكمل ما سبق الحديث عنه، وهو التدليل على أن الله سبحانه وتعالى واحد، وهو الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء. والآية: إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، ذكر فيه، لاحظوا معي، ذكر فيه انتفاء هذا اللازم، انتفاء اللازم إذا لذهب كل إله بما خلق، لو كان فيه أكثر من خالق. طيب، ما هو اللازم المنفي؟ نفي اللازم هنا ها ما هو؟ قال لك: إذا لذهب كل إله بما خلق. طيب، النتيجة ما هي؟ الظاهرة لكل عاقل هي أنه لم يذهب، لم نرى العالم منقسما، فدل على أنه له خالق واحد. الآية تقول: لو كان فيه أكثر من خالق لذهب كل إله بما خلق، استقل هذا بالسماء وهذا بالأرض، ولا هذا بالسماء الدنيا، ولا هذا بكذا. لكن الواقع يقول إنه لم يحصل هذا، لم يقسم العالم إلى مناطق خلق ونفوذ لهذا الخالق أو ذاك الخالق. فلما كان العالم واحدا في ترتيبه وخلقه وتكوينه، دل على أن خالقه واحد، وهذا دليل عقلي واضح جدا جدا. من لازم الخلق القدرة، الآن يتكلم عنها، وأن الله سبحانه وتعالى قادر، وقدرته سبحانه وتعالى تامة، وفعله متعلق بمشيئته وإرادته. وبهذا ينتقض المذهب الفلسفي الذي يقول إن الله، يسميه طبعا الفلاسفة العلة الأولى، موجب بدون إرادة. مش معنى موجب، يعني عند الفلاسفة إنه هذا الكون نشأ من العلة الأولى بلا إرادة، وجوبا، يسمونها الفيض، هذا يخالف ما جاءت به الرسل من أن وجود هذا العالم إنما هو بإرادة وقدرة العزيز العليم الحكيم، فهو الذي أراد وجوده، ولو شاء لجعله خلقا آخر، لو شاء لجعل نظامه مختلفا. أما الفلاسفة فينفون عن الله القدرة حين يقولون بالعلة الموجبة، ومعنى موجبة يعني لا إرادة لها، فكأن هذا العالم وجد بلا إرادة من الخالق، وهذا غير صحيح، بل هذا هو عين الإلحاد في ربوبية الله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. وما يقوله بعض المتفلسفة من كونه موجبا بذاته، إن أريد به كونه موجبا بذات قادرة مختارة، فهذا مما يقر به جمهور المسلمين نظارهم وغير نظارهم، فإن القدرة التامة مع الإرادة التامة تستلزم وجود المقدور، ومع عدم واحدة منهما يمتنع وجود شيء، فإنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فما شاءه وجب وجوده بمشيئته المستلزمة لقدرته، وما لم يشأه امتنع وجوده بعدم مشيئته وإن كان ممكنا مقدورا عليه. وإن أريد بكونه موجبا بذاته إن أنه موجب لمفعوله بذات عارية عن المشيئة والقدرة، فهذا ممتنع لوجوه. يعني هنا شيخ الإسلام يفصل يقول يعني عبارة موجب بذاته يعني لها معنى عند المسلمين ونظار المسلمين، وهو أنه يفعل بإرادته ومشيئته. يقول هذا المعنى في الجملة حق، وهذا الذي يقول به أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي يقول به النظار والعقلاء. ولا بد في الفعل في هذه الحالة من إيش؟ القدرة والمشيئة. القدرة والمشيئة إذا وجدتا لزم وجود المقدور، أما إذا لم يشأ فإنه لا يوجد. وهذا معنى لما يكون كلمة موجب يمكن أن تفهم على وجهها الحق، وهو أنه إذا وجدت القدرة والمشيئة وجد المقدور. وهذا الكلام بالنسبة لله سبحانه وتعالى يأتي على الكمال. خليكم معي عشان نوضح المسألة. ما الفرق بين قدرة الله، قدرة الله ومشيئته، وبين قدرة العبد ومشيئته؟ قال لك العبد له قدرة وله مشيئة، ماشي؟ هذا بمعنى أن الإنسان مثلا له قدرة وله مشيئة، فإذا وجدت قدرة العبد ووجدت مشيئته فيما يقدر عليه وجد المقدور. يعني أنا أريد أن أحمل القلم وأريد أن ومشيئتي أن أرفعه فوق، يوجد المقدور، صح ولا لا؟ صح. لكن قدرة العبد ومشيئته محدودة، تشترط، لاحظ معي، تشترط عدم وجود المانع. يعني لو جاء واحد ومنعني من رفع القلم ما استطعت أرفع القلم. مثل أنا أريد عندي قدرة ومشيئة أخرج من المسجد، لكن جاء واحد وقفل الباب علي ما أقدر أخرج. إذن هل قدرتي تامة؟ قال لك لا. هل مشيئتي تامة؟ قال لك لا. هل هما يحتاجان إلى عدم وجود مانع؟ قال لك نعم، لا تتم هذا إلا بعدم وجود المانع. فلو واحد ضيق على قدرتي أو منع إرادتي ما يمكن يتم المفعول، ولا يوجد ما يريده الإنسان. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فقال كل الثلاث هي على الكمال، قدرته تام على كل شيء قدير، مشيئته نافذة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يوجد ممانع. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فليس لله شريك، ليس لله ولي يحتاج إليه كما يفعل البشر من الملوك وغيره، يوالي القوم، يوالي هؤلاء، يوالي جنده، يوالي لأنه ذليل، ولي من الذل. فالإنسان بطبيعته يحتاج إلى غيره ذليل. ربنا سبحانه وتعالى لا، كامل، ليس له ولي وليس له شريك. فإذا تبين هذا يكون بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لأنه على كل شيء قدير، ولأن مشيئته نافذة، ولأنه لا معقب لإرادته وقدرته ومشيئته. وهذا معنى قولنا يا من أمره بين الكاف والنون، يا من يقول للشيء كن فيكون. ليش؟ قال لك لأنك تدعو ربا قديرا إذا شاء قال للشيء كن فيكون. طيب والمخلوقين؟ قال لك أي مخلوق فاطلب منه شيئا لا يملك، قد يكون في شيء يقدر عليه لكن قدرته محدودة، وبشرط عدم المانع. هنا انتبهوا معي لموضوعنا هذا، يقول لك الله سبحانه وتعالى له المشيئة التامة، فيصير موجب. يعني إيش؟ يعني إذا شاء شيئا وجب وجوده، وإذا لم يشاءه قال لك امتنع وجوده. واضح يا مشايخ؟ واضح جدا. الفكر الفلسفي اللي الآن ينتقده اللي يقول وإن قصد به ويرد عليه من وجوه، يقول لك لا، موجب لا إرادة له ولا مشيئة. نقول هذا باطل. الفلاسفة يقول لك إنه هذا الكون وجد رغما عن الله، وجد بلا إرادة من الله، بلا مشيئة من الله. نقول هذا كذب، بل ما نعلمه من كمال الله في أسمائه وصفاته أن كل ما هو موجود ومخلوق فهو بإرادته ومشيئته. فلو شاء لم يوجد هذا العالم، ولو شاء لوجد على صفة أخرى، وإذا شاء أنهى هذا العالم كما يريد سبحانه وتعالى. فهذا هو الأمر المتعلق ب يعني الخطأ الكبير والزلل الكبير عند الفلاسفة. ومع ذلك يعظم الفلاسفة والفلسفة وأنها هي إلى آخره، فنقول هذا كله استنتاج فلسفي باطل، لأنه لا يقوم على وصف الله سبحانه وتعالى مما يليق به من الكمال. وهذا الفرق بين التدين الفلسفي والتدين الإيماني عن طريق الوحي. التدين الفلسفي يولد الغرور، لا يعلقك برب يفعل ما يشاء ويختار، رب مرغم على كل شيء، رب بعيد عن هذا العالم. بينما الإيمان والتدين بالوحي لا، إنما تتعبد لرب رحيم قريب مجيب قادر يقول للشيء كن فيكون. وهذا هو الفرق بين الفلسفة والإيمان. نعم يقول لك أعد الفقرة من أولها. وإن أريد بكونه موجبا بذاته أنه موجب لمفعوله بذات عارية عن المشيئة والقدرة، فهذا ممتنع لوجوه، منها أن فعل الفاعل بدون قدرة ممتنع، والمتفلسفة يسلمون وجود القوى فيما يفعل بطبعه من الأجسام الطبيعية وفيما يفعل بإرادته من الحيوان، فلا يعرفون فاعلا قط بدون قوة يتصف بها الفاعل، واتصافه بالقدرة على الفعل صفة كمال. وليس المراد هنا ما يقال فيما هو بالقوة وما هو بالفعل، فإن ذاك يعنى به الاستعداد، وإنما المراد ما يفعل الأفعال بقوة فيه، فإذا لم يعرف فاعل إلا بالقوة، والقوة صفة كمال، فإثبات الفاعل لكل شيء أنه بلا قوة من أفسد الأقوال وأعظمها تناقضا. وهذا بيان إنه هذا الوجه المتعلق ببطلان قول الفلاسفة، يفعل بلا قدرة. ليه؟ لأن الفلاسفة يقول لا تقوم به الصفات، يقولون موجب بذاته، يعني المفعول موجود وجوبا بلا قدرة بلا إرادة، فهو نقض قولهم أنه يكون إيش، يقول لك فعل بلا قدرة ما هو صحيح. كون نقول خلق السماوات وأوجد السماوات ولم تكن به صفة القدرة، هذا لا يقول به عاقل. فهمتم هذا؟ هنا أورد شيخ الإسلام تيمية يعني شيء من المناقشة والاعتراض، إنه يقول لا، هم يقصدون الفرق بين القوة بالفعل، لاحظ معي، أو القدرة بالفعل والقدرة بإيش، ها إيش عبر عنها، ها بالقوة، قدرة بالقوة وقدرة بالفعل. إيش مثال هذا؟ هذا معروف لدى كثير من الناس وهو من الأمور البدهية، يقول لك قادر بالقوة وقادر بالفعل، يمثل له في البلاغة بمثلا يقول لك فلان كاتب، فلان كاتب يعني يعرف يكتب، ماشي هذا. لكن يقولون فلان كاتب، لكن فلان الآن أنا أشوفه ما هو يكتب، صح ولا لا؟ فلان أنا أشوفه ما هو يكتب، كيف تقول لي أنه كاتب؟ كيف تصفه بكاتب وأنا الآن ما أراه يكتب؟ قال لك لا، كاتب بالقوة، يعني إيش، عنده القدرة على الكتاب، هذا يسمى كاتب بالقوة، ماشي هذا ولا لا؟ وإذا رأيته يكتب الكتابة الصحيحة نقول كاتب بالفعل، يعني الآن هو يكتب، ماشي هذا. مثل لما تقول هذا عامل، هذا عامل أنا ما أشوفه يشتغل، لا بيده مكتل ولا يبني ولا شيء، كيف تسمي عامل، صح ولا لا؟ وأحيانا تشوفه يبني ومعه المكتل ومعه الأذى ويشتغل، تقول هذا عامل، ما الفرق بينهما؟ قال لك الأولى عامل بالقوة، يعني عنده قدرة على العمل، والثاني عامل بالفعل. فهو ينقض هذه المسألة في قولهم يعني إنه الله سبحانه وتعالى قادر بالقوة، قال لك هذا ما ينفع، لأن وجود المخلوق لابد له إيش، من قدرة بالفعل وقيام الصفة به. فكونك تزعم انه لا يكفي ان الله له يعني موصوف بالقدره فقط وليس لها فعل، قالك هذا باطل لا يقول به عقل. فاذا قلنا ان الله خلق السماوات اذا له قدره، له قدره بالفعل، هذا ما اراده شيخ الاسلام. اما ان يوجد موجود بلا قدره فلا يقول به عاقل. نعم يا شيخ. وإذا كان لابد من كونه قادرا فقدرته من لوازم نفسه لامتناع افتقاره إلى غيره، فإن ذلك الغير إن كان مخلوقا له لزم الدور القبلي الممتنع، وإن كان خالقا آخر لزم التسلسل في الفاعلين وهو أيضا ممتنع، وامتناع كليهما متفق عليه بين العلماء معلوم بضرورة العقل بعد التصور التام وبالنظر والاستدلال أيضا. يعني الشيخ الآن يبي يعيد مسألة سبق ذكرناها أكثر من مرة، يقول لك هو قادر لكن هذا القدرة لا يمكن أن تكون من غيره، لابد أن تكون قائمة به من كماله في أسمائه وصفاته. ومعنى هذا أنه قول القائل أن القدرة من غيره يلزم الدور، يلزم أنه محتاج لهذه القدرة. طيب والقدرة محتاجة إلى من؟ يلزم إما دور قبلي فتحتاج القدرة إلى فاعل لها أو موجد لها، أو أنه دور إيش؟ ها؟ دور معي، دور معي. فمن ثم فالله سبحانه وتعالى غني، لكنه بقدرته القائمة به كما يليق بجلاله وعظمته على الكمال. فمن تصور إن هذه القدرة تأتي من خارج فتصوره باطل لبطلان التسلسل. نعم. فإنه إذا قيل لا يوجد هذا إلا بعد ذاك ولا يوجد ذاك إلا بعد هذا، فهذا مما يعلم فساده وامتناعه بنفس تصوره التام. وكذلك إذا قيل لا يوجد الشيء إلا بعد أن يكون له فاعل ولا يكون فاعلا إلا ولا يكون فاعلا إلا مفعول ولا يكون فاعل إلا مفعولا لغيره، فتقدير وجود مفعولات متسلسلة كل منها فاعل مفعول ليس فيها فاعل موجود بنفسه، مع العلم بأن الفاعل لا يكون إلا موجودا، فإن هذا يستلزم أن تكون مفعولات متسلسلة ليس لها فاعل، وفرض مفعول واحد لا فاعل له ممتنع. فإذا قدر كثرتها وتسلسلها إلى غير نهاية كان ذلك أبعد في كثرة الممتنعات. وهذا مقتضى بطلان احتياجه في قدرته إلى غيره، في قدرته إلى غيره، لأن القدرة إذا قلنا فاعلة، طيب من الفاعل في القدرة؟ وهكذا. فسواء كان التسلسل في الماضي في الفاعلين وهو متفق عليه، كذلك أيضا التسلسل في المستقبل أيضا في الفاعلية التسلسل، يعني بمعنى أنه هذا المفعول الذي يأتي هل يمكن أن يكون مستقلا تمام الاستقلال؟ لابد أن يكون موجودا بنفسه قائما بنفسه. وعلى هذا فلا يوجد إلا خالق واحد وما سواه مخلوق وهو الله سبحانه وتعالى. وهذه خلاصة هذا الكلام. نعم. كما إذا قدر معدوم وجد بنفسه فإن هذا ممتنع، فإذا قدر مع ذلك كثرة ذلك أو وجود ما لا نهاية منه كان أبلغ في الامتناع. صحيح، مثل وجود مفعولات لا فاعل لها، تقدير موجود مفعول واحد لا فاعل له مستحيل. طيب ومفعولين؟ قال لك أكثر استحالة، وعشرة وعشرين قال لك أعظم وأعظم استحالة. كذلك أيضا وجود معدوم وجد بنفسه من غير خالق مستحيل. طيب ومعدومات؟ قال أعظم استحالة. نعم. وإذا عرف أنه لا بد أن يكون قادرا بنفسه لا يفتقر إلى غيره، فتقدير خالقين قادرين بأنفسهما ممتنع، فإنه يمتنع فعل كل منهما لشيء واحد على سبيل الاستقلال، لأنه يوجب كون هذا وحده هو الفاعل لا مشارك له فيه، والآخر كذلك، فيلزم أن يكون كل منهما فاعلا له وحده غير فاعل له وحده، وهو جمع بين النقيضين. وهذه المسألة القديمة، هذه المسألة المعروفة، لاحظ معي، تقدير قادرين بأنفسهما كل واحد مستقل، قال لك هذا مستحيل، يعني هل يمكن أن يفعل كل واحد على سبيل الاستقلال؟ قال لك هذا مستحيل، ما يمكن تقدير كل واحد منهما على سبيل الاستقلال، هذا لا يمكن أن يكون. ولهذا هذا هو التمانع الذي يعني تكلم عنه الشيخ الإسلام في كل الصفحات الماضية، نقض دليل التمانع أنه يكون هذا المفعول له إيش؟ فاعلان مستقل، لأن هذا مستقل وهذا مستقل. الدليل القرآني يقول لو كان هذا مستقل لذهب بما خلق، وذاك مستقل لذهب بما خلق، لكن مفعول له فاعل مستقل وفاعل مستقل، لك لا يوجد، مثل ما ذكرنا سابقا أصلا الموجود لا يوجد. إذا قيل إنها يفعله ويوجده فاعلان مستقلان، قال لك يستحيل وجوده. أما إذا قلنا لا، هذا المفعول له فاعل واحد، فهذا هو الحق، والفاعل الذي يكون فعله مستقلا هو الحق. أما أنك تقدر أن هذا الشيء يوجود له خالق في نفس اللحظة موجد مثل ما نقول يعني يمكن نصورها هذه بهذا الشكل. عندنا مصنعين مياه، مصنع مياه مستقل ومصنع مياه مستقل. جاءنا واحد وش قال لنا؟ قال هل تعلمون انه هذه العلبة من الماء صنعها هذا وصنعها هذا؟ فسنقول له هل يمكن هذا ولا لا؟ مستحيل، اما يكون صنع هذا واما يكون صنعها. هل يمكن لعاقل ان يقول هذه العلبة هي نفسها طلعت من المصنع هذا وطلعت من المصنع هذا؟ قال لك أبدا. كذلك أيضا هذا العالم، هل يمكن أن يكون له خالقان قادران مستقلان قدرة تامة لكل منهم؟ قال لك ما يمكن. إذن هذه العلبة إما يكون صنع هذا المصنع أو صنعها ذاك المصنع، ما يمكن في لحظة واحدة يقع عليها إيجادها. فلو قال قائل لا هذه صنع هذا المصنع وصنع هذا المصنع، قلنا هذا لا يكون، لا توجد. يعني هذه العلبة بهذا الوصف التي يقال صنعها هذا وصنع هذا، هذه غير موجودة، مستحيل وجودها. لكن لو كان كل مصنع صنع لوجدنا كراتين يصنع هذا المصنع وكراتين ما يصنعها هذا المصنع، هذا لا عندهم ما هم وهذا إيش وهذا لعندهم. إذا لذهب كل إله بما خلق وصاروا يتنافسون في تجارة الماء. هذا في مخلوقات. ولهذا لما نتكلم عن قدرة العباد نقول أحيانا الشيء لا يقدرون عليه فيسوون تحالف. يعني ممكن المصنع هذا والمصنع يسوون تحالف، يسوون إيش؟ مصنع واحد، هذا أنا علي تقطير الماء وكذا، وأنا هذا يقول أنا علي علب البلاستيك والتعب، يعني يسوون مصنع واحد. ليه؟ أحيانا لعدم قدرتهما فتتكامل القدرة. أما هذا العالم بنظامه فليس له إلا خالق واحد. نعم يا شيخ. وإذا لم يكونا مستقلين كانا متعاونين، فإن كان كل منهما محتاجا إلى إعانة الآخر لا يمكنه الفعل إلا به، لم يكن واحدا منهما قادرا بنفسه لم يكن واحد منهما قادرا بنفسه. وقد تبين أنه لا بد من وجود القادر بنفسه. وإن كان كل منهما غنيا عن الآخر في فعل شيء كان مستقلا بذلك، فيكون مفعول هذا مميزا عن مفعول ذلك، فيذهب كل إله بما خلق. يا سلام، العبارات الأخيرة واضحة تمام. قالك إذا لم يكن غني صار محتاج للآخر، مثل ما قلنا المصنع هذا ما يقدر والمصنع هذا ما يقدر يكمل، يتكاملون. لكن إذا كان كل واحد منهما غني عن الآخر لا، يؤدي إلى الاستقلال، وكل واحد منهم يذهب بما خلق. واضح المسألة والحمد لله. نعم يا شيخ. نعم. نقص، ليس غنيا. إيش متعاون يعني ليس غنيا؟ فهل يمكن أن يكون الخالق ليس غنيا؟ قالك مستحيل. إيه؟ لا، ما هي تامة، ناقصة. كما قلنا مصنع يستطيع يقطر والمصنع الثاني يصنع البلاستيك، ما يمكن تطلع علبة بالنهاية، لابد من تكاملهما. مثل هالماسة هذه ما أقدر أشيلها لوحدي، فقدرتي وقدرتك يمكن نحملها، فهذا دليل على نقص قدرتي وعلى نقص قدرتك. إذن معناها إنه هذا ما هو غني، ما هو مستقل بقدرته. هل هذه صفة الخالق؟ قالك مستحيل. كل الأمم تقول لابد أن يكون الخالق قادرا قدرة تامة، فتصور أنه يكون في أكثر من خالق؟ قالك مستحيل. إن كان كل واحد منهم محتاج للآخر إذا دل على أنهما كلاهما لا يصلح يكون إلها، لأن كل منهما قدرته ناقصة، كل واحد منهم محتاج للآخر. فإن تصور عقلا أن كل واحد منهما غنيا مستقلا الاستقلال التام، قالك أحد احتمالين، لو وجد هذا لاستقل كل واحد بما خلق ولا على بعضهم على بعض. نظرنا في هذا العالم فوجدناه غير منقسم، نظرنا في هذا العالم وفي نظامه ما وجدنا أحد يعلو على هذا الواحد الذي خلق هذا الكون ودبره، فتبين لنا أن خالقه واحد وهذه هي النتيجة. نعم يا شيخ. فاستقلال كل منهما بالجمع جمع، فاستقلال كل منهما بالجميع جمع بين النقيضين، واحتياج كل منهما إلى الآخر في فعل كل شيء يوجب ألا يكون واحدا منهما واحد منهما قادرا بنفسه، فلم يبق إلا أن يكون كل منهما مستقلا بشيء يقدر بنفسه عليه، وحينئذ فيلزم أن يتميز مفعول هذا عن مفعول هذا، فيذهب كل إله بما خلق، وسواء قدر أنهما متماثلان في القدرة أو مختلفان فيها. وأيضا فتماثلهما في القدرة يوجب ألا يكون واحد منهما قادرا، فإن قدرة كل منهما على ما يقدر الآخر ما يقدر عليه الآخر توجب ألا يقدر واحد منهما على شيء مما يقدر عليه الآخر، فإنه إذا قدر كل منهما قادرا على فعل شيء استقلالا لم يقدر عليه إلا إذا لم يفعله الآخر، فيكون كل منهما ممنوعا من فعل ما يفعله الآخر، فلا يكون أحدهما قادرا على شيء في الحال التي يكون فيها الآخر قادرا على هذا الشيء. وإذا كان عادمي القدرة لزم ألا تكون لواحد منهما قدرة على شيء، فيلزم من قدرتهما انتفاء قدرتهما وهو جمع بين النقيضين، فامتنع تماثلهما في القدرة ولزم تفاضلهما، وحينئذ فالأعلى يقهر الأدنى مع ذهابه بما خلق، فيلزم أن يعلو بعضهم على بعض مع ذهاب كل منهم بما خلق. يعني لاحظ معي هنا الشيخ الإسلام استنتج شامل قضية مهمة جدا، وهي أنه لو قدر أن كل واحد منهم له كمال في القدرة وفي تماثل، يعني قدرة هذا مثل هذا، إذا كانت على الكمال ومتماثلة قال لك يلزم منهما إيش؟ يلزم بطلة قدرة كل واحد منهم. ما معنى أنه هذا قادر وغني وقدرته على الكمال؟ معناها إيش؟ أنه محيط بكل شيء ومنها قدرة الآخر. أنتم معي ولا لا؟ ولما نقول الثاني له قدرة مثل الأول معناها قادر على كل شيء مثل الأول. النتيجة ما هي؟ قال النتيجة معناه أنه كل واحد منهما قادر حتى على ما يقدر عليه الآخر. إذن صار الآخر إيش؟ ناقص القدرة، وهذا بالنسبة للآخر يصير ناقص القدرة. فإما أن لا يوجد الشيء، وإما أن يقال هؤلاء كل منهما ناقص القدرة، لا يستطيع ولا يمكن أن يقال عنه إنه يخلق بقدرة مستقلة. انتبهتم معي لهذه المسألة؟ أظنها واضحة، واضحة جدا جدا، وهذه من المسائل البارزة، إنه لو قدر تماثلهما، يعني ربان كل واحد منهما لو قدرة تامة، معناها إنه قدرة الآخر تدخل في قدرته. يعني إذا الأول على كل شيء قدير يدخل في هذه إيش؟ ما يقدر عليه الآخر، وإذا الثاني تقديرا على كل شيء قدير يدخل فيها ما يقدر عليه الأول، فيلزم منه إيش؟ نقص قدرة كل واحد منهما، وهذا النقص يدل على أنه لا يصلح أن يكون إله. فمعنى هذا النتيجة ما هي؟ قال كل واحد منهما عادم القدرة. ليه؟ قال هذا يزعم أنه على كل شيء قدير، لكن ذاك يقول لا أنا أقدر عليه، وهذا مثله، فكل منهما قدرته مشروطة، إذن هو ناقص القدرة، إذن هو عديم القدرة، إذن قدرته ليست مطلقة، إذن لا يمكن أن يوجد المخلوق. لكن الواقع يقول إن هذا العالم موجود ومنضبط وتام الخلق، إذن خالقه واحد لا شريك له. ولهذا شوف عبارته الأخيرة: فامتنع تماثلهما في القدرة ولزم تفاضلهما. إذا مستحيل أن يكون متماثلين، ويجب التفاضل، وإذا وقع التفاضل فالأعلى يقهر الأدنى، كما قال: ولا على بعضهم على بعض. نعم يا شيخ. وأما الدليل الثاني الذي ذكره سبحانه في قوله: ولا على بعضهم على بعض، فقد تبين امتناع ربين متماثلين في القدرة، وحينئذ فإذا قدرت آلهة فلا بد أن يكون أحدها له من القدرة ما ليس للآخر. ومن المعلوم بالاضطرار أن الأقدر يعلو على من دونه في القدرة. ومما يبين ذلك أن المرجوح إما أن يكون مستغنيا عن الآخر في كل شيء، بحيث يستقل بمفعولاته ويمكنه دفع الآخر عن معارضته، أو لا يكون كذلك. فإن فرض أنه قادر على الاستقلال ودفع الآخر لم يكن دونه في القدرة، فإن القادر على منع غيره لا تكون قدرته دون قدرته، بل لا بد أن تكون قدرته مثل قدرته أو أقوى. وإلا فالقادران إذا اختلفا، فإن كان متماثلين تمانعا وتدافعا، وإن كان أحدهما أقوى من الآخر قهر القوي الضعيف، ونفذ مراد القوي دون مراد الضعيف. فإذا قدر أن أحدهما لو أراد مخالفة الآخر في شيء من مفعولاته ويغير ذلك، لم يقدر على ذلك بمنع الآخر له، لم يكن المانع الدافع أضعف من الممنوع المدفوع. فتبين أنه إذا كان أحدهما أضعف من الآخر لم يكن قادرا على ممانعته، وحينئذ فلا يتمكن من شيء إلا بتمكين الآخر له وتخليته، والمحتاج إلى غيره المفتقر إليه يكون مغلوبا مقهورا معه، ويكون الآخر قاهرا غالبا. فثبت أنه لو كان معه آلهة لعلى بعضهم على بعض، وثبت أن الوحدانية والقهر متلازمان، كما قال تعالى: وبرزوا لله الواحد القهار، وأن قول الله أكبر ملازم لقول لا إله إلا الله. يا سلام، أظن الصورة بدأت تتضح، والحمد لله. لأنه إذا ولا على بعضهم على بعض، إذا قدر أن كل واحد من عنده قهر، قال لك: هل الأدنى يستطيع الاستقلال؟ قال لك: إن قلنا باحتمال أنه يستطيع الاستقلال، إذا معناه قدرته تامة، ما هو أدنى. وإن قلنا لا، هو محتاج إلى الآخر ولا يستطيع، إذن الأعلى يقهر الأدنى، الأعلى يقهر الأدنى. وهذا نعلمه نحن في حياة الناس، في حياة الناس. شوف الصراع بين الناس بعضهم مع بعض، حتى في أبسط الأشياء تجد إيش؟ تجد إما أن يكون الأدنى عنده قدرة تامة، فهذا في الغالب ما للآخر قدرة عليه. أما إذا كان لا يستطيع أن يفعل إلا بالآخر ومربوط بقدرة الآخر، فلا بد أن يكون للآخر علو، ولا بد أن يكون للآخر قهر. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: ولا على بعضهم على بعض. هذه الطبيعة، طبيعة الحياة. فلما وجدنا هذا، وجدنا أنه لا يمكن أن هذا العالم إلا له إله واحد لا شريك له، هو الله الواحد القهار. والغرض من هذه المناقشة كلها ما سبق بيانه، وهو بدهي، وأنا أتعجب من إطالة شيخ الإسلام في مناقشة هذه القضية، أتعجب جدا، لأنها أمر بدهي، لكن هو يناقشها مناقشة علمية عقلية حتى يزيل ما يبقى في النفوس من ظن أن هذا العالم يمكن أن يكون فيه أكثر من قدرة ورب وخالق يدبر هذا العالم. فهو ينقضه نقضا، ويبين أنه إذا قدر أن أحدهما أعلى من الآخر الأدنى، هل يستقل أو لا؟ إن قلنا يستقل بفعله معناها صار له قدرة تامة وليس هو الأدنى، ورجعنا إلى المربع الأول وهو الصراع بين قادرين متماثلين. وإن قدر لا وهذا هو الأغلب، إذا معناه هو مقهور مغلوب وفوقه من يقهره. نعم يا شيخ. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: يا عدي، ما يفرك أيفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله غير الله؟ يا عدي، أيفرك أن يقال الله أكبر، فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم، وهذه قصة إسلام عدي بن حاتم، وهو قصة عظيمة جدا، خاصة مع أخته سفانة لما أسلمت، وكان أخوها نصرانية وفر لما يعني جاء الجهاد جهاد المسلمين، وأسروا أخته، لكن أرسلت إليه ودعته أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستقبله وناقشه. وقصة مجيء عدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المتنصر في الجاهلية قصة عجيبة جدا، فيها عدة مناقشات، ومنها الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ومنها هذا الحديث لما استقبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما يفرك، ما الذي يجعلك أن تفر من الإيمان والتوحيد وتبقى على النصرانية وعلى العبودية لغير الله؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ هل تعلم في قرارة نفسك أنه لا يوجد مع الله سبحانه وتعالى إله آخر؟ بعدين يقول: ما يفرك، هل تعلم أن هناك أحد أكبر من الله؟ الله أكبر، من هناك أكبر من الله عز وجل؟ يا عدي، هناك أكبر من الله؟ حتى لو قلت المسيح أو عيسى أو غيره، أنت تعلم وتوقن أنه لا يمكن أن المسيح عيسى ابن مريم المولود من مريم هو الأكبر، وهو الذي خلق السماوات، وهو الذي خلق كل شيء؟ ما يمكن، ما يمكن أن يكون هذا المخلوق المربوب أن يكون هو الأكبر، لا يمكن. كيف تتعدد الآلهة؟ إذن مقتضى لا إله إلا الله دلالتها الله أكبر، إذا كان الله أكبر فلا إله إلا الله، استلزام الربوبية للألوهية، إذا كان خالق هذا الكون وهذا العالم واحد لا شريك له، إذن يجب أن يكون هو المعبود لا شريك له. طيب، والمخلوق والمعبودين من دون؟ قال: هؤلاء لا يفعلون، لا يخلقون. نعم يا شيخ. ومنه قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكلمات الأذان مؤلفة من الشهادتين والتكبير، لا يخرج عن ذلك إلا دعوة الخلق بالحيعلتين. سبحان الله، عجيب هذا التنبيه للأذان، يعني الله أكبر الله أكبر، بعدين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ما فيه إلا حي على الصلاة حي على الفلاح. أما ما عدا ذلك فالجمع بين الله أكبر وإيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله، الجمع بينهما هو مقتضى الكمال في أن الرب خالق العالم هو الذي يعبد وحده لا شريك. نعم. ولما كان الخلق هو الدال على قدرة الرب، لو قلت هو الدال كان أفضل لغة. نعم. ولما كان الخلق هو الدال على قدرة الرب وغير ذلك من صفاته، كان أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فعم الخلق وخص الإنسان، ثم ذكر التعليم والهداية التي هي كمال الإنسان، كما قال موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يا سلام، في الاستشهاد بالآيات العظيمة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فذكر الخلق وذكر الهداية. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهكذا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهذا كله ربط دقيق جدا واحتجاج على المشركين، وهذا الاحتجاج إلى يومنا هذا. ذلك الذي يعبد الضريح، أو الرافضي الذي يعبد الإمام، أو والعياذ بالله النصيري أو الدرزي اللي يعبد غير الله سبحانه وتعالى أو غيرهما، أو يعبد الشياطين أو الجن أو غيرهما، نفس المناقشة. لا يمكن أن يكون هؤلاء هم الرب، هم الذين خلقوا. نعم يا شيخ. وهذا مما يستقرأ في الموجودات، فلا يكون اثنان يشتركان في أمر إلا وفوقهما ثالث يطيعونه، أو يكون أحدهما مطيعا للآخر. يمتنع أن يكون متكافئين وليس فوقهما غيرهما، فإن تماثلهما يوجب التمانع، فإن هذا إذا كان لا يريد حتى يريد ذاك، وذاك لا يريد حتى يريد هذا، لم يرد أحدهما شيئا فلا يفعلان شيئا. وإذا أراد كل منهما بدون إرادة الآخر، فإن كان لا يفعل حتى يمكنه الآخر لزم التمانع، وأن لا يفعل واحد منهما. وإن أمكن كل منهما الفعل بدون تمكين الآخر، استقل كل منهما بفعله ولم يكن الآخر مشاركا، فذهب كل منهما بما فعل. وهذا خلاصة دليل التمانع. يعني لو قدر الخالقين، إما أن يقع مرادهما أو لا يقع، إما أن يقع أو لا يقع. وهذه هي القاعدة المعروفة، يعني تماثلهما يوجب التمانع. هذا معنى دليل التمانع، يعني وجود خالقين متماثلين يقتضي التمانع، التدافع. فإن كان أي واحد لا يفعل إلا بالآخر لم يوجد المفعول. ولو قدر أن كل واحد منهما مستقلا لذهب كل إله بما خلق. وإذا تبين لنا أنه لا، الخلق وجد، وأيضا الخلق على نظام واحد وليس مقسما، تبين أن خالقه واحد. نعم. وإذا لم يكونا متماثلين كان الأضعف مقهورا مع الأقوى، إما محتاجا إلى إعانته، وإما إلى تخليته وترك ممانعته، وكل من كان لا يمكنه الفعل إلا بأن يعينه غيره، أو بأن يخليه ولا يعوقه ولا يمنعه، وذلك الغير مستقل بالفعل دون هذا من غير معاونة ولا ممانعة، كان ذلك الغير هو القاهر العالي على ذلك الضعيف العاجز. نعم، وهذا معنى التقدير. إذا قدر أحدهما، فإن وقع مراد أحدهما دون الآخر، فقال لك الذي وقع مراده هو الخالق، والذي لم يقع مراده هو المربوب المخلوق المسكين. فهذا واضح في الدلالة، وهذه خلاصة دليل التمانع. نعم. وهذا مما يظهر به فساد قول الثانوية من المجوس والمانوية، فإن الظلمة إما أن تكون محدثة وإما أن تكون قديمة، ولهم في ذلك قولان. فإن كانت الظلمة محدثة أحدثها النور، إما بفكرة رديئة فكرها النور كما يقوله بعضهم، أو بغير ذلك، فيكون النور هو خالق الظلمة كما هو خالق سائر الأشياء. وهذا يبطل أن يكون شيء من العالم صدر عن أصلين، ثم إنهم نزهوا النور أن يضيفوا إليه شرا، وجعلوه قد خلق أصل كل شيء شر. ثم إما أن يقولوا بقول أهل السنة إن الله خالق أفعال الحيوان، وإما أن يقولوا بقول الدهرية. فإن قالوا بالأول لزم أن يكون خالقا لجميع أفعال الظلمة التي خلقها، وهذا ينقض قولهم. وإن قالوا بالثاني فهذا قول القدرية من أهل الملل، وحينئذ فالظلمة كسائر الحيوانات لا فرق بين هذا وهذا. وأما قول من جعل الظلمة قديمة فإن كانت قدرتها مساوية لقدرة النور كان ذلك ممتنعا كما تقدم، وإن كان النور أقوى منها كان غالبا قاهرا لها. حتى نوضح الصورة قبل أن نستكمل، المجوسية والثنوية يقولون بإله النور وإله الظلمة، إله النور وإله الظلمة، عندهم إلهين، والنور يخلق والظلمة تخلق. نفس المناقشة بدليل التمانع قيل لهم: طيب عندكم إله النور هو الأفضل؟ قالوا نعم هو الأعلى. طيب والظلمة؟ لهم فيها قولان: قول أنها محدثة إذن لا تصلح أن تكون خالقة، قول أن الذي أحدثها النور، نفس النور أحدثها. يقول لك يعني إيش كيف أحدثها؟ قال بفكرة الرديئة تكونت، يعني النور نفسه وهو كله نور وخير، فكرة رديئة تكونت منها الظلمة. إذن معناه على هذا القول الأول عند بعض الثانوية الظلمة إيش؟ حادثة مربوبة مخلوقة إلى آخره، والنور عندهم هو الأعلى. ماشي هذا ولا لا؟ قسم من الثانوية يقول لك لا، الظلمة قديمة. يقول طيب قديمة يعني مساوية للنور من جميع الوجوه؟ نأتي لدليل التمانع. لو كانت الظلمة مساوية للنور من جميع الوجوه لاستقل النور عن الظلمة، وهذا لم يقع. أما إذا قلتم لا هي قديمة لكنها يعني محتاجة، فهذا يرجع إلى الأصل وهو أن الظلمة أردى، وهذا مذهبه. إذن كيف نبطل مذهب الثانوية اللي يقولك بخالقين؟ ولهذا هو يتكلم هنا شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول يعني إنه هل معنى هذا أن النور يخلق حتى أفعال الظلمة؟ فيقول هذا على قول المسلمين، جمهور المسلمين، أن الله خالق العباد وأفعال العباد، معناها على طريقتهم النور يخلق الظلمة وفعل الظلمة. وإن كان على طريقة القدرية المعتزلة الذين يقول العبد يخلق فعله، صار النور من جنس الحيوانات، ما له استقلال، يعني صار النور من جنس الحيوانات يفعل فعله باستقلال، فصار ناقصا. ولهذا حتى عند المعتزلة عندنا نحن اللي يقول لك العبد يخلق فعله، لو قلت له هل العبد شريك لله في خلقه؟ لك لا لا، وإنما العبد له قدرة. ولهذا لا يجعلون سواء المعتزلة أو الثانوي وغيره يجعلون القادران متماثلان، لا يمكن. يعني لا المعتزلة يقولون إن العبد مثل الله، الله خالق والعبد خالق متساويان، لا يقولون بهذا. الثانوية لا يقولون الظلمة مثل النور فعلهما وخلقهما واحد، لا، وإنما كل منهم يتفق على إيش؟ على أن العبد وإن كان خالقا لفعله فهو مربوب مخلوق. وأيضا الثانوية وإن كانت الظلمة يزعمون أنها إله فهي أيضا ناقصة مربوبة وإيش؟ وحادثة، طبعا على قول بعضهم. نعم يا شيخ. وحينئذ وأما قول من جعل الظلمة قديمة فإن كانت قدرتها مساوية لقدرة النور كان ذلك ممتنعا كما تقدم، بدليل التمانع، اللي هو دليل التمانع. نعم. وإن كان النور أقوى منها كان غالبا قاهرا لها، ولا على بعضهم على بعض. نعم. وحينئذ فإما أن يكون معينا لها أو قادرا على منعها، وإذا كان لا يفعل إلا خيرا، ومنع الظلمة من الشر خير، وجب أن يمنع الظلمة، فإن لم يمنعها لزم أن لا يكون قادرا، وإما أن لا يكون مريدا للخير، وهذا على أصلهم وكلامهم يبطل مذهبهم. طبعا هذا يقول لك أنه هذا الكلام اللي يقولونه، يعني هل هو النور قادر على منع الظلمة من الظلم ومن الأشياء الفاسدة أو لا؟ إذا كان النور عندكم لا يفعل إلا خيرا كيف ما يمنعها إذا كان قادر؟ طيب إذا لم يمنعها ها؟ إذا معناها أنه ما صار النور يريد الخير. انتبه معي، لما تيجي تقول لي إله النور لا يفعل إلا الخير، الظلمة لا تفعل إلا الشر، طيب هل هما متساويان؟ قالك دليل التمان يبطل ذلك. إذا كان النور أقوى، ويقول به الثانوي إن النور أقوى، نقول طيب إذا كان النور لا يفعل إلا الخير هل هو قادر على منع الظلمة ولا لا؟ لو كان قادر على منع الظلمة المفترض لا يوجد إلا الخير، ماشي هذا ولا لا؟ ها؟ فإن كان لا يقدر معناه لا يقدر. أما إذا قلت لا هو لا يفعل، قلنا معناها أنه النور لا يريد الخير عندكم، فزعمكم أن النور لا يريد إلا الخير باطل بوجود الظلمة التي تريد الشر. لكن لما ننظر نحن إلى قدرة رب العالمين قال لك لا، خلق الله سبحانه الحياة والموت لحكمة، خالق كل شيء لحكمة، ما عندنا شيء، يعني الله سبحانه وتعالى منزه لكنه أيضا على كل شيء قدير، منزه عن الظلم سبحانه بل حرمه على نفسه، لكنه أيضا على كل شيء قدير فهو يبتلي. ولهذا نحن نقول كل ما يوجد فهو بقدر الله، سواء كان خيرا أو شرا، لكن الله لا يخلق شرا محضا، وله في ذلك الحكمة وله الإرادة الجازمة. فلو قال قائل هل الله قادر على أن لا يوجد شر، نقول نعم بنص القرآن، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لو شاء الله لما وجد فقير. نعم نستكمل علشان ننهي الدرس، تفضل يا شيخ. الله إليك. والكلام على هذا قد بسط في غير هذا الموضع، لكن لما بينا فساد ما ذكره هؤلاء في معنى التوحيد وفساد دليلهم، ذكرنا من معنى التوحيد ودليله ما يليق بجواب هذا السؤال الذي طلب في شرح هذا الاعتقاد، مع أن كثيرا من متأخر النظار قصروا في هذا الباب حكما ودليلا تقصيرا ظاهرا يعرفه من له خبرة بما قالوا. صحيح، والشيخ يقول أنا اضطررت إلى الكتابة والكلام عن هذا الموضوع نظرا ليوجد، مع أن النظار قصر، يعني هذا التحليل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في دليل التمانع أنا لا أظنه يوجد في كتاب من كتب المتكلمين، حتى كتب علم الكلام والفلسفة الواسعة وبعضها أحيانا يبلغ مجلدات ما تكلموا في هذه القضية، مع أنه متفق عليها، يعني المتكلمون متفقون معنا على أن خالق العالم واحد ورب العالمين واحد، بل يركزون على توحيد الربوبية، لكن تقريره بهذه الطريقة ما تكلموا فيها بالشكل الذي تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا من فضل الله وتوفيقه، نسأل الله أن يرزقنا ويهبنا علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.